يقول السائل: هل يجوز للمخطوبة التي تم فسخ خطبتها أن تأخذ الهدايا التي أعطيت لها أثناء الخطبة وبعض المال وتكون ذلك يقول هل يجوز للمخطوبة تم فسخ خطبتها أن تأخذ الهدايا التي أعطيتها أثناء الخطبة وبعض المال؟ الأمر ونكرون ذلك الأمر أو فون الدليل ونكران ذلك الأمر. على كل حال إن كان قد يكون والله أعلم إن كان فسخ الخطوبة من قبل الخاطب نفسه هو الذي عدل فقد يقال الهدايا تبقى جبرا لخاطر المخطوبة لأن كونه هو الذي يعدل عن هذا الشيء فهذا فيه يعني كسر لخاطرها. وما دام أهدى وقبضت الهدية فالذي يظهر أنها تبقى. أما إن كانت العدول عن الخطبة من قبل المرأة وأوليائها فالذي يظهر أنه ينبغي أن يعيدوا هذه الهدايا لأنهم هم السبب. هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أن لديهم معلمة قد حازت على جائزة من الجمعية وعزمنا على القيام إجازة من الجمعية لعلها جائزة يا شيخ لأنها متميزة يقول حسن أو إجازة. المهم أنهم يقولون يريدون أن يعملون لها حفلة بمناسبة ذلك ما حصل لها وعلما أن ليس لها علاقة في الدرجات فهل يجوز لهم فعل مثل هذه الحفلة وتقديم هدية؟ هذه الأمور ينبغي مراعاة الذين يتصدون لها أو الذين يتصدون لها يجب أن يراعوا أحوال الآخرين. فبعض الناس قد يكون وسع الله عليه والآخرون أحوالهم ضعيفة فكونكم تفرضون على زميلاتكم ويجاملون وأحوالهم قد تكون ضعيفة فلا ينبغي. فمن كانت لها سعة وقد من الله عليها وعلى أهلها وأيضا ترى من أخواتها من هن على مثل هذه الحال فيقومون به. أما أن يفرض على الجميع وفيهن الفقيرات والمسكينات فلا ينبغي هذا وتكون مجاملة وتنزع منها البركة. وكذلك المعلمة ينبغي لها أن لا تقبل إلا بعد الإلحاح وحتى لا تكون سبب في أشياء يعني يمل منها أو يجامل فيها من يجامل. ولا تدخل في هدايا العمال؟ لا ما تدخل لأن الهدايا المقصود بها التي تكون بصفة شخصية وهذه أسبابها واضحة وظاهرة مكشوفة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أراد المرور بين يدي فمنعته وكان معه كرسي فوضعه أمامي ومر فهل يجوز له ذلك؟ ما هذه يعملها بعض الناس وما أظنها يعني حيلة سليمة. بعضهم يتحايل بهذه الصفة لأن الأصل في السترة أن المصلي هو الذي يضعها ثم أنها تكون أصلا يعني ثابتة من أول الصلاة إلى آخرها. لكن يعني قد تمشي في خاصة في الأحوال الضيقة جدا قد يعني يتسامح في هذا الشأن. أحسن الله إليكم. يقول: أسأل عن كيفية الزكاة بالنسبة للعقارات من أراضي ومساكن ومزارع في حالة التجارة. العقار يعتبر من جملة عروض التجارة الصحيح شأنه شأن البضائع. فالذي عنده بيوت وعمارات وأراضي مزارع يعرضها للبيع يشتري ويبيع فهذه من حين ما يعزم على البيع وأعلن وجعلها عند أهل الشأن من العقاريين فإذا مضى على أي شيء منها سنة يقدر قيمتها السوقية ويزكيها مهما جلست سنتين ثلاث ما دام مصر على البيع لكن لم تبلغ المبلغ الذي يريده. أما إذا كان يؤجرها أو يزرعها فالمزارع معروفة زكاة الثمار والحبوب على ما ورد في الشرع. أما إذا كانت مزارع تجارية فتدخل أيضا في التجارة إذا كان يزرع أشياء أخرى محاصيل من الخضار والفواكه التي لم أو اختلف الفقهاء في دخولها في زكاة الثمار فهذه تدخل في عنصر التجارة تعتبر تجارة ويرتب له حساب تجاري وينظر في حساباته وكل ما اجتمع منها ما يساوي النصاب فيزكي. أما إذا كان يؤجرها بالنقود فالزكاة على الإيجار الزكاة على الأجرة يؤجر المزرعة يؤجر العمارة يؤجر البيت فإذا قبض الآجار بحسب الوقت والفقهاء يختلفون في موعد الزكاة إن كان يقبض الزكاة آخر العقد فلا إشكال فالصحيح أنه يجب عليها أن يزكي المبلغ لأنه يستحق من أول العقد لكن إذا قبضه من أول السنة فيقول لا حتى تمضي عليه سنة عنده فيزكيه والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل سوء الخلق عند بعض الناس مكتوب عند الله؟ وإذا كان مكتوبا وهو يريد أن يحسن خلقه ولكن ربما لا يستطيع لأنه قد كتب عند الله سيء خلق. لا هذا ما هو بهذه الصفة. لا شك أن حسن الخلق وسوء الخلق مثل ما جاء في الأثر مكتوب كما يكتب الرزق وسائر الأشياء التي الله تعالى كتبها على بني آدم في شأن الأخلاق وطبيعة أحوالهم من سرعة الغضب وعدم ذلك الرضا السماحة الحلم إلى آخر الصفات الحميدة والأخرى المذمومة. لكن الخلق عموما منها موروث ومكتسب وكذلك الحميدة الأخلاق عموما محمودها ومذمومها ما بين موروث ومكتسب فأشياء تورث وأشياء تكتسب وأشياء جبلية كما في الحديث لما أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابي الحليم المشهور بالحلم فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هو جبلية جبلة أم يعني مكتسب أو ما معناه فالرسول قال كأنه جبل على هذا الشيء فحمد الله أن جبله على شيء. فالحاصل لا يحتج الإنسان يقول إنه مكتوب عليه ما يدرك الكتابة أمر خفي ما اطلعت عليها فمن قال لك أنك بهذه الصفة كونك واقعك هذا شيء الله أعلم بحقيقتي قد تكون أنت يعني بتصرفاتك حصل منك هذا الشيء ومع ذلك جاهد نفسك وألح بالدعاء. ولذلك في الحديث اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها. الرسول عليه السلام يدعو بهذا الرسول الكريم الذي أثنى الله عليه وإنك لعلى خلق عظيم لكنه يعلمنا عليه السلام يعلمنا كيف ندعو اللهم اهدني أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فأنت إذا وجدت من نفسك شيء من سوء الخلق من سرعة الغضب من بخل من شح من غيبة من نميمة إلى آخره فنعمة من الله أنك تدرك وتعرف أنك مريض لأن الذي يعرف أنه مريض إما مرض بدني أو مرض نفسي أو معنوي هذا بنعمة بخلاف إنسان الذي لا يدري عن مرضه مريض لكن لا يدري بل يقول أنا من أحسن الناس صحة وعافية وأخلاقه مرتكس في أشياء كثيرة. فكون الله سبحانه وتعالى يفتح عليك أو تقبل من يبين لك يقول يا أخي عندك كذا ما تغضب ما تزعل منه تقول جزاك الله خير لفت نظرك إلى أن عندك أشياء لا تليق فإذا بك تتدارك هذا الأمر وتسعى وتجتهد في إصلاحه وتدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. أحسن الله إليكم. يقول: سافرت إلى الرياض وأقيم فيها مدة من الأيام، لا أدري متى أعود إلى المدينة، هل أقصر الصلاة ما دمت فيها؟ إن كان التردد عندك في أيام محدودة، يعني تعرف أن ما تدري تجلس يومين ثلاثة أربعة خمسة سبعة، فاقصر. أما إذا كنت تعرف أنك لا يكفيك خمسة أيام لا أو أربعة أيام لا تكفيك، يعني القرائن تدل على أنه لا يمكن، أو في الواقع مضى عليك أربعة أيام ولم ينقضي بعد، فالذي ينبغي لك أن تصلي مع الجماعة، تتم الصلاة، ولا قصر ولا جمع ولا إفطار، لأن هذا مدعاة للكسل، وبعض الناس يعني يتورطون بهذه الفتاوى ويندفع ويجمع الصلاة ويقصرها مهما جلس، وهذا يفتح عليه بابا من الكسل والتساهل في العبادات. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحجر على أختي التي جاءت برجل معروف بالفسق ليتزوجها، فرفضت وذهب إلى القاضي وزوجها له، فهل فعلي جائز؟ هذا ما نستطيع نتكلم فيه، لأن هذه قضية بين طرفين، يعني هل يعني لابد معرفة حالك وحال هذا الرجل وحال أختك، وإن كان الأمر مثل ما ذكرت وأنك لا تبالغ، وحقيقة الأمر أن هذا الرجل لا يصلح لأمر ما، ولم تمنعوها عن غيره، فقط هذا الرجل قلتم لا يصلح، ولو تقدم غيره لا ما ترددتم، فقد يكون الحق معك. لكن القاضي إن كان قاضي شرعي ووفق للحق والصواب فالله أعلم. فالحاصل أن هذا لا نتكلم فيه حتى يعلم حقيقة. أما إن كنت ضيقت عليها وكل ما جاء خاطب دفعته، وهذا فيه كذا، هذا قصير، هذا طويل، هذا عرض، فقد تكون هي يعني تقول ضيقت علي، فما ندري عن حقيقة الأمر. فأنا أنصح يعني حسب البلد الذي تقيم فيه تنظر، وأولا تنصح أختك وأن تتقي الله، وهذه رحم. حتى هذا الرجل ينبغي له إذا صار فيه نزاع وبعض أهل المرأة لا يقبلونه، ما ينبغي له أن يقحم نفسه ويدخل في عائلة بعضهم يكرهه ويطرد هذا الكره على أولادي فيما بعد، وبدل ما تكون صلة رحم تكون قطيعة، فليكن عاقل وحكيم ويسحب نفسه. إما أن أختك أو هذه المرأة تقنع إخوانها وأهلها بأن يقبلوه فبها ونعمت، أما إذا صاروا في خلاف في أمره فالعاقل يبتعد عن هذه الأشياء ولا يقحم نفسه في مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم. يقول: والدي أعطاني مبلغ من المال لأتزوج به، فعملت مشروع، فهل يحق لإخوتي شيء في هذا المشروع علما أنني تزوجت من هذا المشروع؟ يعني والده أعطاه مال لتزوج به، نعم، فنماه دخل به في مشروع، ثم من أرباحه يقول تزوجت. أيضا ما ندري عنه، لأن هذا يحتاج إلى يعني المدة، يعني من حين ما أعطاك المبلغ، ثم أيضا هل والدك علم بالحال؟ فإن أعطاك واستثمرت إخوانك يحتجون يقول أعطنا، نحن نستثمر مثل ما يستثمر، تكافؤ الفرص، نحن نستثمر مثل ما يستثمر، فيحتاج تفصيل ما أستطيع أتكلم فيه، حتى ممكن تتصل أو ببعض المشايخ حتى يستوضح تماما الأحوال كلها، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. يقول: المذي إذا أصاب الثوب فما حكمه قبل الغسل؟ المذي يعتبر نجس، يعتبرونه نجس بخلاف المني، بخلاف المني، لكن يعني ورد التسامح في شأنه، وأنه ينضح نضحا لكثرة الابتلاء به، فإذا صاب البدن أو الثوب ينضح، يغسل غسلا خفيفا لكثرة الابتلاء به، كما في حديث علي رضي الله عنه، ويتوضأ بالنسبة لصاحبه يتوضأ. أما ما أصاب ثوبه أو بدنه فإنه يغسله غسلا خفيفا. ومن السلف من كانوا يعني يتسامحون في هذا ويرون أنه يعني لو عفي عنه، لكن الأولى أنه لا يتساهل، لا ينبغي أن يتساهل وينضح نضحا، أي يغسل غسلا خفيفا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز العمرة للميت؟ الأولى أن الحي يجتهد لنفسه كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما وفي الآية التي سمعنا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فأنت احرص على الاستكثار من الخير والطاعات، العمرة والحج، والباب مفتوح في الدعاء، ادعو لمن شئت في طوافك وسعيك وصلاتك سجودك وركوعك، ادعو للأموات. فالأولى أنك تصرف أعمالك لنفسك، وأن كان الميت والد أو والدة أو جد أو جدة فكن أعمالك داخلة في حسناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى. يقول: لحكم استعمال جيلاتين البقر غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية؟ ما ينبغي، إذا كان ميتة تعتبر ميتة مثل الجيلاتين اللي يكون من الخنزير أو شيء من هذا، فإذا ثبت أنها مذبوحة على غير الطريقة الشرعية فحكمها حكم الميت، لا ينبغي الاستفادة منه، خاصة في بدائل في هذا، بدائل سالمة من الأشياء المحرمة شرعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة وحسن الخاتمة، وأن تزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن تزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن تزيدنا من فضلك وجودك وكرمك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا عمن أغريته عنا يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.